هل يمكنني المبيت عند إحدى أخواتي في بيتها؟ نعم، لأنها محرم. كان تبيت في بيتها، لكن لا ثلاثة واحد، كل واحد في فراش. أنت في فراش وأنت في فراش. اللي عنه أنت الجماعة في واحد. الرسول أمر يفرق بينهم في المضاجع. اللهم بلغ الغلام، بلغ العمام والنساء العشر. نعم، فإذا أنت وحدك وهي وحدها فلا حرج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.